بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما شرعنا به من هذه الرسالة المباركة، وقد توقف الحديث بنا عند صفة الكلام. قال المصنف رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. الكلام أيها الأفاضل صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى باعتبار نوع الكلام، وهي صفة فعل تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى باعتبار أفراد الكلام. والكلام هو ما دل على نطق مفهم، وهذا من حيث المعنى اللغوي عند أهل اللغة. والله تبارك وتعالى نطق، والله تعالى يتكلم، فالكلام صفة قائمة به. كلم موسى كلاما حقيقيا، وكلم آدم عليه الصلاة والسلام، فآدم نبي مكلم، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ومن بديع تبويبات الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد قوله رحمه الله: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقوله: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وقوله رحمه الله: باب كلام الرب مع أهل الجنة. ففي هذه التبويبات بيان أن صفة الكلام قائمة بالرب تبارك وتعالى، يتكلم مع من شاء ويتكلم جل جلاله بما شاء. فمن كلامه أنه تكلم بالقرآن وتكلم بما أنزله على رسله من الكتب والشرائع، ويسلم على أهل الجنة وهو متكلم في الأزل، فلم يحصل له الكلام بعد أن لم يكن. ولذلك قال المصنف رحمه الله: الذي هو صفة ذاته. فالكلام صفة قائمة بالموصوف، وهو الله سبحانه وتعالى، فليس بمخلوق، فلا خلق من خلقه، فلا يحصل لكلام الله الفناء الذي يحصل للمخلوقات، بل كلامه كذاته تبارك وتعالى أزلي لا نهاية له، وكذلك كلامه لا نفاد له، كما قال الرب سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومن أصرح الأدلة أيها الأفاضل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى حقيقة قوله جل جلاله: وكلم الله موسى تكليما. قد أكد الرب جل جلاله هذه الصفة بقوله بالمصدر الذي يسمى المفعول المطلق المثبت للحقيقة والنافي للمعاني المجازية والاحتمالات والتأويلات، فقال تكليما يعني حقيقيا تأكيد لحصول الكلام دون صفة أخرى، وأن هذه صفة قامت بالموصوف. وكذلك أيضا تؤكد هذه الآية أن كلام الله كان مسموعا، فسمعه موسى وكان بحرف وصوت، فالكلام صدر من الله تبارك وتعالى ابتداء لا من الشجرة، فهو صفة قامت بمن صدرت منه وهو الله، وليس مخلوق خلق في الشجرة. فحصول الكلام في وقت شاءه الله تبارك وتعالى، وهو عند نزول موسى تلك البقعة المباركة. فهذه النصوص قطعت جميع تأويلات المعطلة والمحرفة الذين يصرفون كلام الله تبارك وتعالى عن ظاهره وعن حقيقته. ومثل هذه النصوص لم تبقي لأهل الأهواء متمسك للتأويل والتحريف، فلذلك تجدهم يبغضونها. ومما يحكى في هذا الصدد أن بعض المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلالة، يعني وكلم الله، ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو: هب أني فقرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا يا إخوة بهت المعتزلي. والمقصود أن هذه الآية تدل على أن موسى صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام الله تبارك وتعالى وقد عرف صفات الله لما سمع كلام الله تبارك وتعالى طمع في رؤيته جل جلاله، فسأل الله تبارك وتعالى. ولذلك المصنف رحمه الله عقب هذه الجملة المتعلقة بإثبات صفة الكلام بقوله: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. الله لما طمع موسى برؤية ربه سأل الله ذلك فلم تحصل، لأن الله شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة، وهي أكمل نعيم يحصله أهل الجنة، وشاء ألا تقوى الأبصار في الدنيا على رؤيته، فقال لموسى: لن تراني، يعني في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وتأكيدا لهذه الحقيقة، وهي أن الأبصار في الدنيا لا تقوى على رؤيته جل جلاله، علق الرؤية بثبات الجبل وعلى صلابته، لم يثبت أمام تجلي الرب جل جلال، فصار دكا من جلاله. وهذه إلماحة من المصنف رحمه الله على أن حقيقة الإثبات للصفات تبعث في النفس الشوق لرؤية الموصوف وهو الله جل جلاله وللقائه سبحانه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فهذا الباب، باب الأسماء والصفات، من أعظم وأشرف العلوم، إذ تبعث في النفس الشوق لرؤية الموصوف. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا ذلك. ومقالات المخالفين يا إخوة للمخالفين في باب صفة الكلام تدور حول التعطيل وإخلاء الرب من أن يكون موصوفا بصفة الكلام. فمنهم كالجهمية المعتزلة يصرحون بأن الله معطل عن صفة الكلام، وما أضيف من الكلام لله إنما هو من باب إضافة الخلق لخالقه. فكلام الله مخلوق كما يزعمون. وأما بقية المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية فتعطيلهم جزئي لصفة الكلام، فيقولون أن هذا الكلام كلام الله، لكنه معنى كلام الله وعبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، فينكرون أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، إنما يثبتون الكلام النفسي الذي لا أثر له في الوجود الخارجي. ولذلك تجدهم يقولون حكى جبريل ما في نفس الله من الكلام، فلم يسمع جبريل كلاما حقيقيا من الله. وهذا في الحقيقة مآله إلى كلام الجهمية والمعتزلة الصرحاء. وصدق الإمام الطحاوي رحمه الله حين قال في عقيدته: ولما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه، يعني هذا القرآن، قول خالق البشر. ثم قال المصنف تأكيدا لما سبق تقريره، وأن القرآن كلام الله. فالقرآن يا إخوة من كلام الله تبارك وتعالى، الذي هو صفة من صفاته القائمة بذاته حقيقة ليس بمخلوق. تضافرت النصوص وتكاثرت على هذا المعتقد. فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقد عقد الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه المبارك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بابا قال فيه: سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ذكر فيه من النصوص والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين بإسناده إليهم في تقرير هذا المعتقد وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فذكر يا إخوة ما يقارب 500 نفس من العلماء والأئمة الأجلاء، ذكر أن معتقدهم أنهم يقولون أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فمن قال أن القرآن مخلوق كفر، لأنه بذلك يقرر أن الشريعة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بتحكيمها والالتزام بها مخلوقة، وكيف تكون ويكون التحاكم إلى مخلوق وعقولهم مخلوقة وهم يريدون أن يتحاكموا إلى أهوائهم وعقولهم. فلذلك تفطن أئمة الدين لمغزى أولئك الجهمية في ادعائهم القول بخلق القرآن، وحصلت تلك الفتنة العظيمة لإمام أهل السنة الإمام أحمد التي افتتن فيها خلق كثير، وثبت الله الحق على يد إمام أهل السنة الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل، فنصر الله به دينه وأعلى به كلمته وأذل به المبتدعة المعتزلة ومن سلك مسلكهم. ولذلك صار أهل السنة لا يقبلون من أحد أن يقول القرآن كلام الله حتى يمحصون معتقده فيثبت غير مخلوق. غير مخلوق، فقولهم غير مخلوق كقولهم بذاته، كقولهم حقيقة، حتى يتبين وحتى لا يبقي لمتأول حجة في تأويله للنصوص. فكما سبق في الاستواء أيضا في الكلام، حتى لا ندع مجال للأشعر يقول نؤمن أن كلام الله أن القرآن كلام الله، ولكن ما هو هذا الكلام؟ هو نفسي، تعبير من؟ تعبير جبريل، وليس هو كلام الله بحرف وصوت. ولذلك السلف شددوا في هذا الأمر وصار عندهم من لا يثبت أنه غير مخلوق أو توقف في هذه الكلمة اعتبروه جهميا. من قال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وكذلك الواقفية الذين يتوقفون كما قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله: والواقفية شر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. والمقصود أن عقيدة أهل السنة والجماعة في غاية الوضوح والجلاء تنفي كل شائبة وباطل. صلى الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم في دينه ويزيدنا علما وعملا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.